بإيتاء التوراة فإن عملتم بها فلكم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ذكر هذه الآية على العموم جميع الأقوال صحيحة، إن الله وعدهم بالنصر وبالظفر وأنجاهم من عدوهم وإن الله أورثهم ديارهم وأرضهم وإن الله تبارك وتعالى وعدهم بإسمائهم كلامه والتوراة على لسان رسوله موسى عليه السلام. فبذلك هذا كلها كما جاء قبل ذلك أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، يعني النعمة الدنيوية والنعمة الدينية والمنافع الأخروية. فبذلك قالوا جميع الأقوال الصحيحة المتقاربة ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. بس أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موئدي. أفطال عليكم العهد، قال العلماء على سبيل أبدا استفهام إنكاري، أفطال عليكم العهد يعني مدة مفارقتي طال عليكم، مزا مزا مزا عليكم زمان فنسيتم. لما لأن إذا مزا إذا طال الزمان إنسان ينسى بطول العهد، وهذا أيضا يعني ليس شيء ما في إلا بد 40 يوما ما في طول العهد. فبذلك أين كارن أفطال عليكم العهد بمفارقتي إياكم. وقال بعض العلماء القول الثاني أفطال عليكم العهد بالنعم الله تعالى الذي أنعم الله عليكم نعمه مزا زمان نسيتم. أفطال عليكم العهد إن الله أنجاكم قبل ذلك من فرعون، إن الله أنجاكم من البحر، إن الله أغرق عدوكم، وإن الله أنعم عليكم نعم، أفطال عليكم العهد بنعم الله تبارك وتعالى. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم، أن يهل أن يجب عليكم أو أن ينزل عليكم، إما هل بمعنى وجب إما بمعنى نزل، أن يهل أي يجب عليكم غضب من ربكم أو أن ينزل عليكم غضب من ربكم. وهذا أيضا لا يمكن من الآكل كأنه يرجو غضب أن ينزل عليه غضب من الله. قال بعض العلماء يعني أنه يأتي بفعل بعمل يكون سببا لجلب الغضب من الله، فإلا كل واحد لا يقول أنه يريد من الله غضب. وقال بعض العلماء طيب المؤمن لا يكون، أما الكافر الذي لا يؤمن بالألوهيته ولا بربوبيته ولا بقدرته الكاملة نعوذ بالله يعني يقول استهزاء كما قال الكفار اللهم أنطر علينا حجارة من السماء أفئتنا بعذاب أليم. كم من الكفار كم من المشركين الذين قالوا هذا، لمن؟ لأنهم لا يعتقدون في الله ولا في ألوهيته ولا في قدرته الكاملة. فبهذا قال أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موئدي. فأخلفتم موئدي أيضا إذا فيها قولان، قال بعض العلماء فأخلفتم موئدي كان الوعد ماذا؟ إنه استخلفه هارون عليهم قال فاتوني خلفي، يعني أنا أذهب إلى التوراة فاتوني، فأنهم وقفوه وما تابعوا، هذا خلاف الموعد. وقال بعضهم فأخلفتم موئدي أخذت منكم العهد الإقامة على التوحيد الثبات على التوحيد الإيمان بالله والاستقامة عليه والطاعة لأحكامه والانتظار لكتابه. فأخلفتم موئدي كتركتم عبادة الله وتركتم عقيدة التوحيد ونعوذ بالله بلغتم إلى هذا الحد يعبدون الإجل. فبذلك قال فأخلفتم موئدي. فبهذا كما المفسر رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك قال فرجع موسى إلى قومه غضبانا، قال من جهتهم قال أصفا قال شديد الحزن. قال فرق يعني بين غضبان بين معنى غضبان وبين معنى أصفا، فبذلك لا تكرار في كتاب الله تعالى. وعدا حسنا، لكن افهم، ألم يعدكم ربكم، يعدكم وعد يعد وعدا، هذا لازم أنه ينصب مفعولين، هذا عند علماء القواعد علماء النحو يفهم، لأنه لا باب بعد يعد، وهذا ينصب إلى مفعولين. طيب إذا كان مفعولين، مفعول الأول ماذا؟ كاف. ألم يعدكم، المفعول الأول كاف، والمفعول الثاني معذوف مقدر، يعني يعطيكم ما بعدكم وعدا حسنا. فبذلك هذا عند علماء القواعد علماء النحو. قال وعدا حسنا، قال المراد حسنا معنى، ووعدا حسنا منصوب لا ماذا؟ قال العلماء من القواعد والنحو وعدا حسنا مصدر. طيب وعدا منصوب، حسنا وعدا موصوف، حسنا صفة، فبذلك هذا يقال مصدر مؤكد. فبذلك ألم يعدكم، يعد منصوب إلى مفعولين، المفعول الأول كاف والمفعول الثاني محذوف، وعدا موصوف، حسنا صفة، منصوب لا ماذا؟ مصدر مؤكد، هذا مصدر مؤكد عند علماء علماء العقائد. قال حسنا، قال صدقا، أي وعد؟ قال يعطيكم التوراة، هذا قول، أو صدقا يعني يعطيكم الصواب إن أقمتم للتوحيد وعملتم بما في التوراة، أو وعدا صدقا النصر والزفر، أو وعدا صدقا يعني أن الله تبارك وتعالى سيرثكم أرضهم وديارهم وأموالهم بعد هلاك فرعون. قال أفتال عليكم الأعدو، يعني مدة مفارقة إياكم، أم أردتم أن يهل، قال يجب عليكم غضب من ربكم، لماذا؟ قال بإبادتكم الإجلاء، يعني بسببية، بسبب إبادتكم الإجلاء، فأخلفتم موئدي. ترتيب هذا يقال على كل واحد، على كل واحد من شكاية الترتيب، أفتال عليكم الأحد، هذا واحد، أم أردتم أن يهل عليكم، هذا الشك ثاني، فأخلفتم موئدي، يترتب على شكاية، على شكاية يعني بالترتيب، وهذا يقال، وهذا يقال على سبيل البدل، هذا عند علماء القواعد يقال على، لأن قبل ذلك مذكور شكين، قبل ذلك مذكور شكين، الشك الأولى ماذا؟ أفتال عليكم الأعدو، هذا شك، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، هذا الشك الثاني، فأخلفتم موئدي، هذا يترتب على شكية قبل ذلك على سبيل البدلية، على سبيل البدلية. قالوا ما أخلفنا بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، إلى آخر الآية، والله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث وفي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، إلى أن قال كتاب النكاح، إلى أن قال باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. مقصود بيان محدث رحمه الله تعالى أولا الحس على النكاح، فزيلة النكاح، ثم بعد ما جاء إعلان في النكاح، ثم بعد يعني استعمال صوت ودف بالإعلان، ثم جاء النذر إلى المخطوبة وغير ذلك. الآن ذكر الأوقات الذي يستحب فيها النكاح، لما؟ لأن في الجاهلية أنهم نعوذ بالله يتشاءمون ببعض الشهور وبعض الأيام، يتشاءمون نعوذ بالله، هكذا أن عندهم عادة يتشاءمون حتى في أشهر الحج كلها، وأكثر ما يتشاءمون في شوال. قالوا الإنسان إذا تزوج أو نكح أو بنى في شوال، قال نعوذ بالله، يكون بينهم الفرقة وبينهم البغض وبينهم الشحناء وبينهم الأداوة، يتشاءم، حتى كما يتشاءمون في السفر يوم الثلوث ويوم الأربعاء. حتى إلى الآن مسلمين نعوذ بالله، كم يعني رعينا من الأرس أنهم يعني يجعلون الأرس في رمضان ولا يجعلون في شوال، في رمضان يعني نعوذ بالله أعيانا، حتى في بعض بلاد المسلمين نهارا، يعني نعوذ بالله يزيئون صيام مئات الناس، ولكن أما في شوال قال لا لا لا لا شوال ناس. إذا كنت قل له ذي ابن الصافر يوم الثلاثاء قال لا لا لا لا يوم الثلاثاء يوم الأربعاء هذا أيام ناس. لما قالوا جاء العذاب على قوم عاد في هذه الأيام بدأ العذاب قالوا من يوم الثلاثاء. طيب إذا جاء العذاب على عدوكم هذا يوم نحس لكم لهم وسعد لكم. إذا مثلا عندك خبر مات عدو اليوم طيب هذا يوم فرح لك ولا يوم هذا الحزن لك؟ إيش علاقة لهم بقوم هذا بمشركين؟ إذا جاء في هذا الأيام سلمنا مثلا إلا في الحقيقة لا يعلم إلا الله سبحانه كان أي أيام لا يعلم إلا الله. هذا جاء في روايات تفسيري إسرائيلية كتب إسرائيلية متقدمة كان بدأ يوم الثلاثاء وأربعة وكذا وكذا. طيب سلمنا فالطيب الأيام الذي فيها العذاب لأعدائكم وهذا يوم أفرح لكم. المؤمنون يفرحون بنصر الله وبذلك هذا جاء. إلى الآن يعني مسلمين نعوذ بالله يتشاءمون بهذه الأيام. طيب إذا واحد عنده ولد مولود يوم الأربعاء يتركه ويرميه في القاذورات لما لأنه ولد يوم الأربعاء أيضا النحس. إذا جاء عنده ما شاء الله 5,000 ريال يوم الأربعاء يرمي لا يأخذ هذا بركة هذا ما شاء الله هدية هذا جهل. فإلا جميع الأيام والسنين والشهور لله سبحانه. إذا كان يوم بعد في ناس ما شاء الله حصل لهم الفرح وفي نفس اليوم ناس ما شاء الله عندهم حزن بعد يولد عنده واحد يموت عنده. جميع الأيام لله تبارك وتعالى. ماذا التشاؤم وماذا التطير وما هذا عادات جاهلية لا علاقة لها بالإسلام. أما المسلمون لا يتطيرون ولا يتشاؤمون هذا جال يعني عجيب. حتى يعني بعضهم كتبوا في كتبهم إذا إنسان بدأ السفر من يوم الأربعاء قال دائما تكون في السفر بس في المصيبة في المشك لا ينتهي السفر. قالوا حتى إذا جاء مطر يوم أربعاء قالوا مطر يوم الربو قالوا تكون السبب للعلاق وتكون مطر متوالي وتكون السبب للغرق وكذا وكذا. نعوذ بالله الذي لا علاقة لا بالكتاب ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينافي عقيدة التوحيد بل أنه ينافي لما لأن الأيام أي الشهور السنين كلها من الله. لا شك إن الله فضل بعض الأزمان على بعض كما يوم الجمعة سيد الأيام يوم عرفة ليلة مزدلفة 10 ذي الحجة يوم عاشوراء هكذا كما فضل بعض الأمكنة إلى الأمكنة. ولكن تفضيل وتعاد يكون من الله لا من أحد. أما تشاؤم ويأخذ منها كذا أو كذا هذا لا يجوز أبدا. فبذلك إن أكد مؤلف رحمه الله تعالى حديث ذكر فيها كأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بنى بي رسول الله في شوال. وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها يحب أن يبنى بنسائها شوال. قال لأن الجاهلية أنهم يتشاؤمون لا من المسلمين يخالفونها يتزوجوا بهذا الشام. إن الله تبارك وتعالى يجعل فيهم البركة. فبذلك قال باب ما جاء في الأوقات الذي يستحب فيه النكاح. قال حدثنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن إسماعيل بن أمية أن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث الثوري عن إسماعيل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يا الأفضل فبهذا قال باب ما يستحب لما لأن فيها رد على عادات الجاهلية. فهم يقولون شوال أصلها من الإشالة قالوا لما جاء من الإشالة فبذلك نحس في الإشالة. فبذلك هذا مجرد استدلال بالألفاظ الذي لا حقيقة لها ولا سند لها. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم ثبتنا على الإيمان